إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من والله يقدر الليل والنهار علم أن فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة المزمل وقصار الصور للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، سجلت من رحاب مسجد الإمام الحسين في عام 1959. الهندسة الصوتية ناجي شديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.